أعلم أن العقل لا يحيل ذلك. وكيف يحيل العقل ذلك؟ ومن هؤلاء من جعل مما يحيله العقل إثبات القدرة لله جل وعلا كغلاة المعتزلة. ومن أين لهؤلاء أن قدرة الله جل وعلا مستحيلة عقلا؟ هذا لا شك أنه باطل. الآخر أو الطائفة الأخرى قالوا مما يحيله العقل إثبات الصفات، بل إثبات الصفات والأسماء لله عز وجل، وهذا معتقد ومذهب الجهمية، ودليلهم كذلك واحد أن العقل يحيل ذلك. من أين لهم أن الله عز وجل إذا اتصف بالصفات سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال أن هذا الاتصاف يحيله العقل؟ هذا لا شك أنه لا دليل عليه، واختلافهم فيه دليل على بطلان ما قرروه في هذه المسألة. بل إن العقل لا يحيل ذلك البتة، بل هذا موافق لما جبل الله جل وعلا عليه العقول السليمة. الرب جل وعلا لا يكون كذلك إلا إذا كان موصوفا بصفات الجمال وصفات الجلال التي تدل على عظمته، هذه العظمة من خلال هذه الصفات العظيمة لله. الوجه الثاني قال أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. هذه النصوص التي جاءت في الكثير من الصفات والتي أولها هؤلاء يرد عليهم من وجه آخر بأن يقال لهم أنها لا تحتمل التأويل. لما؟ لأن النص إما لأن هذه النصوص إما أن تكون نصا أو ظاهرة. فالنص من تعريفه أنه لا يحتمل غيره معنى، لا يحتمل أي معنى آخر. والظاهر كذلك يحتمل هذا الذي الظاهر هو المعنى الراجح الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا النص ظاهره، ونصوص الصفات لا تخرج من هذا وذاك، لا تخرج من أنها إما نص وإما ظاهر. وكما أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بها وبما ورد فيها من المعاني، وهذه العبادة هي أعظم العبادات ما دام أنها متعلقة بالعبادة القلبية، والعبادة القلبية هي أعظم العبادات وأولها، فوجب على أهل الإيمان أن يعتقدوا ما دلت عليه هذه النصوص، أن يثبتوا لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، وأن ينفوا عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه. فهي لا تحتمل التأويل. وهؤلاء المخالفون للكتاب والسنة يعتقدون أن التأويل، ويقررون هذا، أن التأويل من الظن، وهو من القول على الله جل وعلا في الظن. والظن عندهم مردود في باب العقائد، مردود في باب العقيدة والإيمان، فكيف يقبلون به وكيف يردون به النصوص الواردة في الكتاب والسنة؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال شيخ الإسلام أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، نصوص الصفات يقينا أنها جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إليه. ومن خالف في هذا لا يناقش لأنه كافر بالله رب العالمين. اللي يقول هذه النصوص، نصوص الصفات، ما أنزلها الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ليست من القرآن، ليست من الوحي، هذا رد وكذب وجحد بآيات من كتاب الله جل وعلا. والجاحد لآية من كتاب الله كفر، بل الجاحد بكلمة من كلمات القرآن كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه من الكفر بالله عز وجل. فما دام أنها جاءت، علم أنها جاءت بالاضطرار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وجاء بصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية. إذا أجزنا التأويل في هذه النصوص، نصوص الصفات، نجيز التأويل في هذه المسائل التي ما خالف فيها مسلم، سواء كان من العلماء أو من عامة المسلمين، ما خالف في مسألة الصلوات الخمس أو صوم رمضان، أن المقصود به هذه الصلوات التي نصليها في اليوم والليلة، أن المقصود بصوم رمضان صوم هذا الشهر المعلوم عند سائر المسلمين، وما قال أحد منهم إلا هؤلاء القرامطة وغلاة الباطنية الكفرة الملاحدة بالله جل وعلا، لأنهم وصلوا بالتأويل إلى درجة إلى أخطر وأشد وأبطل الدرجات، وصلوا بتأويلهم إلى التأويل في هذه المسائل. الصلاة المقصود بها، بنوا هذه النصوص أو هذه الألفاظ الواردة في هذه النصوص بنوها على بدعهم وضلالاتهم. الصلاة ليس المقصود بها هذه الصلاة التي تعبدنا الله عز وجل بها وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي عند القرامطة والباطنية. الصلاة المقصود بها الدعاء للأشياخ، والحج عند القرامطة والباطنية المقصود به الزيارة لهذه المشاهد، فهم يكفرون بالحج إلى بيت الله الحرام. والصوم عندهم كذلك هو كتمان الأسرار التي هي من الفيوضات أو ما إلى ذلك. فهذا هؤلاء كفروا بسبب هذه التأويلات في هذه المسائل. والقرامطة ينسبون إلى قرمط، حمدان بن قرمط، هذا ظهر في بلاد العراق، خرج من ما وراء النهرين ثم استقر أمره في بلاد العراق، وله قصص كثيرة، قيل ينسب إلى هذا وقيل ينسب إلى كرميتا، بمعنى هذا رجل آوى هذا يحيى، آواه أو حمدان هذا فنسب إليه، ثم حولت من كرميتا إلى قرميطة، ونسب من اتبع هذا الرجل في باطله وضلاله بنسب إليه، فأصبحوا يعرفون بالقرامطة. والآن ما أدري إذا بقي لهم أثر، أظن أنه بقي لهم أثر في بلاد العراق أو في بعض مناطق في بلاد الشام، وهم من أخبث الفرق، وهم من الباطنية. القرامطة والباطنية أشمل، لأنها تضم القرامطة، والباطنية فيهم القرامطة وفيهم الإسماعيلية وفيهم غيرهم من هذه الطوائف الملحدة بسبب غلوها في الكثير من المسائل. فإذا قلنا أنه إذا قلنا أن العقول تحيل مثل هذه المعاني التي هي صفات لله جل وعلا، فالأولى أن نقول بقول هؤلاء القرامطة والباطنية، ونضطر كذلك إلى تأويل ما اتفق عليه المسلمون جميعا كالصلوات الخمس، معنى الصلوات الخمس ومعنى الصوم ومعنى الحج، هذه الأمور التي أولها هؤلاء. الوجه الرابع هذا الوجه الثاني، فكما أننا نؤمن بأن هذه الأحكام متعلقة بالصلوات والصوم والحج والنصوص التي دلت عليها، نؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها وأوحى الله تبارك وتعالى بها إليه، وحملت على المعنى الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك هذه المسائل. الوجه الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. في الوجه الثالث، إذا علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم هذا وأنه جاء به، علم كذلك أن الصحابة اعتقدوه وقرروه قبل أن تظهر، لأن هؤلاء المخالفون للكتاب والسنة ما ظهروا بالتوازي مع ظهور النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما من نص بلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلا خالفوه، خالفوه بعقولهم أو بباطلهم. ما كان هذا أبدا، الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام قابلوا النصوص جميعا بالتسليم، قالوا سمعنا وأطعنا، قابلوا النصوص جميعا بالتسليم، سواء نصوص المتعلقة بمسائل الصفات، مسائل الإيمان والعقيدة، أو النصوص المتعلقة بالأعمال أو غيرها، كل نص من النصوص قابلوه بالتسليم. وما ظهرت المخالفة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مدة ربما في حياته ظهرت بعض بوادرها، بعض هؤلاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذاك الذي قال لي النبي عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل، هذا قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضيء هذا، يعني هذا سلف الخوارج يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لما؟ لأنه خالف في مسألة المسائل العظيمة، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه نوردين شعر الله هذه التهمة الخطيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل. فما دام أن هذه النصوص قابلها السلف قبل ظهور الكلام وقبل ظهور التأويل، وآمنوا بها كما وردت واعتقدوها كذلك، فالواجب أن نسير على نهجهم وأن نحقق معتقدهم. ولهذا الله تبارك وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الهداية في الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في زمنهم لم يكن التأويل، في زمنهم لم يكن التأويل، في زمنهم لم يكن الكلام، في زمنهم لم تكن ترد النصوص بالعقول أبدا. وكبار رؤوس هؤلاء الضلال الذين ظهروا في زمن السلف شنع عليهم السلف، أئمة السلف، بل إن رؤوسهم شنع عليهم وتابعهم الأمراء والولاد، ورؤوسهم قتلوا وماتوا شر ميتا، كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان والحلاج وغيرهم، هؤلاء قتلهم ولاة المسلمين بسبب زندقتهم وقولهم في هذه المسائل بلا علم، وإحداثهم للفتنة في المسلمين. الرابع، الوجه الرابع، قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاء به أو ما جاءت به النصوص، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا بدليل أن هذا الوحي منزل من الله تبارك وتعالى، من الخالق لهذه العقول. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكون مخالفة أو أن يكون تقابل بين العقل السليم وبين الوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، موافق لما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل. إذا كان في النصوص نصوص تعجز العقول عن إدراك التفصيل فيها فهذا من الإدراك، كما قال أو كما يروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بصيغة التمريض، أن العجز عن الإدراك إدراك، أن العجز عن الإدراك إدراك، وبعض المسائل أو بعض النصوص وإن كانت من القرآن ربما ما تدركها العقول، والعلماء يضربون دائما أو يمثلون دائما بفواتح الصور، بفواتح الصور ألف لام ميم ألف لام ميم صاد وغيرها من هذه الفواتح، هذه أنزلها الله عز وجل في كتابه. والله تبارك وتعالى تعبدنا بأن نؤمن بها، وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم، الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. والخوض في هذا وفي تفاصيل هذه الحروف والخوض في معانيها من غير دليل ولا وحي كما فعل هذا بعض أهل التفسير خاضوا فيها بلا علم، هذا ليس على طريق ما كان عليه سلف هذه الأمة، وهذه النصوص مرت عليهم وحكموا فيها أصولهم أنهم لا يخوضون ولا يقولون في آيات الله جل وعلا ولا يقولون في آيات الله تبارك وتعالى إلا بعلم إلا بوحي، فإن عجزوا عن ذلك أو ما وصلوا إلى ذلك أوكلوا هذا إلى عالمه جل وعلا، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون، يعني من هؤلاء المعتزلة أو الصوفية أو الفلاسفة معترفون جميعا بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. والفلاسفة، هذا مصطلح الفلاسفة، أن مسائل العقيدة يطلقون عليها اسم الإلهيات، اسم الإلهيات. هؤلاء وهم السبب في ضلال من جاء بعدهم، في هذا الباب كالمعتزلة وأهل الكلام وغيرهم، يعتقدون الاعتقاد الجازم ويعترفون أن العقل لا سبيل له إلى اليقين، إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. لما؟ لأن هذا أمر غيب بالنسبة لهم، وإن كان هذا محل إجماع عندهم، أمر غيب بالنسبة لهم. وأمر الغيب ليس للعبد أن يوقن به اليقين الجازم إلا إذا كان عنده علم من عالمه، من عالمه تبارك وتعالى. هذا أمر غيب بالنسبة للناس للبشر، هذا الغيب لا تدركه العقول، لا تدركه العقول. لو تؤتى من الاجتهاد وتؤتى من الذكاء الذروة في ذلك لا يمكنها بحال من الأحوال أن تصل إلى هذه المسائل الغيبية، إلى هذه المسائل الغيبية المتعلقة سواء بصفات الله جل وعلا وأسمائه، أو المتعلقة بما أعد الله تبارك وتعالى للعباد يوم القيامة، مسائل متعلقة بالحشر أو القيامة وما إلى ذلك. هذا إنما سبيله الوحي، إنما دليله السمع لا العقل. وإذا كان هكذا قال شيخ الإسلام فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات، ما دام أنهم أجمعوا أن العقل لا سبيل له إلى اليقين في هذه المسائل، عليهم أن يرجعوا إلى علم النبوة، إلى ما جاء به الوحي في هذا الباب، على ما هو عليه، يعني على ما هو عليه هذا الوحي من غير تأويل فيه ومن غير تصرف لمعانيه ومن غير تغيير لحقائقه أبدا، من غير إيمان من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ولا تكييف كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذا علمنا هذا، أن هذا إنما السبيل إلى معرفته علم النبوة، ثم علمنا أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين من جهة، وجعله وأرسله بالهدى ودين الحق ويظهره على الدين كله، علم أن هذا إنما يؤخذ من الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على هذا النبي الكريم على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، يعني ليكون مهيمنا على سائر الأديان، على سائر الأديان. والأديان أديان سماوية وأديان أرضية وضعية بشرية. الأديان الأرضية هذه لا يلتفت إليها، الأديان السماوية ثبت بالدليل العقلي والدليل النقلي أنها محرفة، أنها محرفة مبدلة، وأن أصحابها تصرفوا فيها وغيروا من نصوصها. والدليل النقلي الآيات في هذا الباب الكثيرة الدالة على تحريف اليهود للتوراة وتحريف النصارى للإنجيل، وهذا لنعلم العلم اليقيني أن هذا الذي أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون هو المهيمن على سائر الأديان. ثم قال: وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. وأنه أي الذي أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، ثم لا يبين هذا للناس، ثم يكتم هذا عن الناس أبدا. وهذه المسائل أو هاتين المسألتين هي أم المسائل كلها، الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا يكتمه عن الناس صلى الله عليه وسلم، هذا أبدا لا يكون. والإيمان بالله واليوم الآخر قال: يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، يتضمن الإيمان بالخلق وأن الله جل وعلا فضل خالق كل شيء، ويتضمن كذلك الإيمان بالمعاد أي بالبعث، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده، وكشف به مراده على أتم وجه وأكمله. وهذا الكلام في الحقيقة من قوله: وإذا كان هكذا فالواجب، إلى هذه النقطة توطئة قدم بها شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قدمها للكلام أو للرد على هؤلاء في هاتين المسألتين: الإيمان بالمبدأ والمعاد. ثم قال: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك. لما؟ لأنه أعلم الناس في هذا الباب، لأنه الذي أوحى الله تبارك وتعالى إليه، رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بشهادة الله له وبشهادته على نفسه: إني أعلمكم بالله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، والأنبياء ما من نبي بعث في أمته أو في قومه إلا كان أعلمهم، أعلمهم في ماذا؟ أعلمهم في هذه المسائل. لا يكون أعلم الناس في ما يصلح دنياهم، فيما يصلح دنياهم أبدا، هذه هم أدرى بها، هم أدرى بها. النبي ما أرسله الله جل وعلا ليعلم الناس الطب أو ليعلم الناس الزراعة أو ليعلم الناس البناء أو ما إلى ذلك، وإن كانت من الأمور التي يحتاجها الناس، إلا أن هذه الأمور لما كانت دون الأمور الأخرى، دون الأمور الأخرى، وهذه أمور هي أحقر من أن يرسل الله جل وعلا لأجلها أو بسببها أنبياء ومرسلين. هذه الأمور الله جل وعلا خلق البشر وأنعم عليهم من العقول ما بها يدركون هذه المسائل، يجتهدون في هذه القضايا بعقولهم، وهذا بخلق الله جل وعلا وبقدرته تبارك وتعالى، خلقهم بهذه العقول، هذه العقول بإمكانهم في باب البناء أن يصلوا إلى درجة عظيمة في هذا البناء، يشيدوا تشييدات رهيبة مثل هذه الأبراج تاع أمريكا اللي تحطمت، أبراج رهيبة بناها بشر، بشر هو اللي خطط، هو اللي فكر، ثم بشر هو اللي شيد، ثم بشر هو اللي وضع هذه الأعمدة وأوصلها إلى هذا العلو الرهيب. أكثر من شحال في هذه؟ أكثر من 200 هل؟ 110 شبيت 200 زدتلها شوية يا عبد الحامد، درت لنا كذا شخصية اللي قالوا معلول كبدة هكذا. المهم هذا شيء، هذا الإنسان من غير وحي، الله عز وجل ما نزل وحي في هذا الباب، البشر وصلوا في باب التطبق، في باب الوقاية من الأمراض وكشف الأمراض إلى إلى إلى مرتبة أو إلى درجة رهيبة كذلك. هذا بما فطرهم الله جل وعلا أو خلق فيهم من هذه العقول التي وصلوا بها إلى هذه الدرجات وهذه المعارف. أما هذه المسائل، هذه المسائل العباد يفتقرون فيها إلى علم الأنبياء، وعلم الأنبياء وحي منزل من السماء، وحي منزل من السماء. النبي لا يتكلم من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي ميزته أنه يوحى إليه، فهو مبلغ عن ربه. فالأنبياء بالضرورة أن يكونوا أعلم الناس في هذه المسائل. وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، ومن ينكر هذا أن الأنبياء أعلم الناس؟ هذه الطوائف التي شيخ الإسلام بصدد بيان فساد معتقدها وضلالها، منهم من يعتقد هذا، منهم من يعتقد أن علم بعض الفلاسفة فوق علم النبي، منهم من يعتقد أن علم الولي فوق علم النبي، منهم من يعتقد أن علم الإمام فوق علم النبي. الصوفية يعتقدون، غلاة الصوفية يعتقدون أن الولاية درجة فوق درجة النبوة، فوق درجة النبوة. غلاة الروافض أو الشيعة يعتقدون أن درجة الإمام المعصوم عندهم فوق درجة النبوة، فوق درجة النبوة. كما قال الخميني الهالك، إن لأئمتنا منزلة لا يصلها نبي المرسل ولا ملك مقرب. أئمته أو أئمتهم وهم براء من هذا الفساد ومن هذا الباطل، أئمة وهم من أئمة المسلمين، وعلى رأسهم الخليفة الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، بريء من هذه المعتقدات كلها. هؤلاء عندهم منزلتهم فوق منزلة النبي أبدا، هذا باطل لا يكون ولن يكون أبدا. إذا قال ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة، علم، والنصح يكمن في ماذا؟ يكمن في أنه بلغ ما علم ثم كتم، كما هو حال بعض من يكتم العلم عن الناس. بعض الناس ربما يؤتيه الله جل وعلا علما ولكن لا يبلغه، يكتمه. لما؟ يريد أن يتميز به عن غيره، يريد أن يبقى هو العالم في الناس، يقول لأنه لو بلغه ربما هذا العلم يوافق عقلا أنضج من عقله ورجلا أذكى منه، ربما إذا أخذ من علمه ووافق علمه هذا ما حباه الله جل وعلا به من الذكاء والفطانة وقوة الإدراك فاقه في علمه فيبخل بأجل هذا. وهذا واقع من الأئمة، من فاقوا من فاق شيوخهم، وهذا لا يحصى ولا يعد، حتى يصبح شيخه يجلس مجلسه، حتى يصبح شيخه يجلس في مجلسه. الإمام البخاري شيخه علي بن المديني، علي بن المديني في مجالس البخاري يجلس كسائر الناس، وهو شيخه وإمامه. هذا لنعلم أن النبي أعلم الناس وأنصح للناس كذلك. ومن النصح للناس أنه يبلغهم ولا يكتمهم شيئا، يبلغهم هذا الحق ولا يكتم منه شيئا، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة. فجمع بين العلم والنصح والفصاحة، بين العلم والنصح والفصاحة. هذه الفصاحة التي سألها موسى عليه السلام ربه جل وعلا، قال لما سأله أن يرسل معه أخاه هارون نبيا، قال لأنه أفصح مني لسانا، أفصح مني لسانا. فعقد الله جل وعلا نبيه ورسوله موسى عليه السلام بأخيه هارون لأجل هذا السبب، وأفصحهم. فقد اجتمع في حقه من هذه الصفات، اجتمع في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة، كمال العلم والقدرة، أي القدرة على البيان لأنه أنصحهم،